قناة فيصل آل صفر تقدم باب الزهد والورع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الزهد والورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، مثل أن يدع الشخص ركوب السيارة الفارهة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة، مثل اختلط عليه شيء من مال الأيتام في ماله، وأخرج ما يغلب على ظنه لكن بقي في قلبه شيء يظن أنه لم يخرجه. ودخول الزهد والورع في الأحكام ينقسم إلى ما يلي: الواجبات والمندوبات لا يصلح فيها الزهد ولا الورع، بل يفعل الشخص الواجب ويفعل المستحب. والقسم الثاني المحرمات والمكروهات، وهذه يصلح فيها الزهد والورع. القسم الثالث المباحات، ويصلح فيها الزهد فقط، أما الورع فلا، مثل لو شخص قال: أنا أتورع عن أكل الفواكه، يقول لا يجوز لأن الله أباحها. لكن لو قال: أنا أزهد، لا أريد أن أكل 5 فواكه وإنما أكل فاكهتين فقط، يصلح ذلك. والمصنف رحمه الله استفتح هذا الباب بالورع ولم يستفتحه بالزهد، ولو قلب كان أولى يكون موافقا لتسمية الباب، ولو قدم باب الزهد كان أولى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الزهد والورع لبيان أن على المسلم ترك المشتبه فيه وأنه من الورع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بأذنيه بإصبعيه على أذنيه. هذا الحديث يدل على المسائل: المسألة الأولى وأهوى بإصبعيه على أذنيه يدل على جواز تلقي الصغير العلم وبثه وهو صغير أو كبير. فقد كان عمر النعمان رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث 8 سنوات. المسألة الثامنة يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم صغارا وكبارا لنقل العلوم إلينا. المسألة الثالثة يدل على ذكاء الصحابة رضي الله عنهم، فهذا النعمان سمع هذا الحديث الطويل مرة واحدة فحفظه، وهكذا داب أهل العلم ينبغي أن يكونوا كذلك. المسألة الرابعة قوله: إن الحلال بين. الأحكام تنقسم إلى 3 أقسام: حلال بين. طلحة عن أم المؤمنين قال علي: وهذه سنة ثابتة، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بسنده إلى البخاري، أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، وذكر باقي الحديث. وفيه أن سلمان قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: صدق سلمان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره. ومن طريق ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي سالمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا. قالا: إنا صائمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحلوا لصاحبكم، اعملوا لصاحبكم، أدنوا فكلا. وهذه كلها آثار صحاح. وبهذا يقول جمهور السلف: روينا من طريق وكيع عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب قال: خرج عمر بن الخطاب يوما على أصحابه فقال: إني أصبحت صائما، فمرت بي جارية لي فوقعت عليها، فما ترون؟ قال: فلم يألوا ما شكوا عليه. وقال له علي: أصبت حلالا وتقضي يوما مكانه. قال له عمر: أنت أحسنهم فتيا. ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي يأكل بعد أن أصبح صائما، قال ابن عمر: لا جناح عليه ما لم يكن نذرا أو قضاء. ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن ابن عباس قال: الصيام تطوعا والطواف والصلاة والصدقة، إن شاء مضى وإن شاء قطع. وروينا أنه كان يصبح متطوعا ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه. وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وسليمان بن موسى والشافعي وأبي سليمان، إلا أنهما لم يريا في ذلك قضاء. وقال مالك: إن أفطر فيه ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه، وإن أفطر فيه عمدا فقد أساء ويقضي. قال علي: ولا برهان على صحة هذا القول، مع خلافه لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين وغيرهم. وأما إيجابنا القضاء فلما حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره عن عائشة قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة، أهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فسألته فقال: صوما يوما مكانه. قال علي: لم يخف علينا قول من قال إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر، إلا أن هذا ليس بشيء، لأن جريرا ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهانا على صحة دعواه، وليس انفراد جرير بإسناده علة لأنه ثقة. قال أبو محمد: لا خلاف بين أحد في أن حكم من أفطر به من جماع أو غيره حكم واحد، فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومسقط له في كل ذلك، وقد صح النص بالقضاء في الإفطار، فما نبالي بأي شيء أفطر، وبالله تعالى التوفيق. وأما تفريق مالك بين الإفطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فخطأ لا وجه له، وليس إلا صائم أو مفطر، فإن كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه، وإن كان صائما فلا قضاء على صائم. انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه أحكام صوم المرضع والحامل والشيخ الكبير والحائض والأسير في دار الحرب، وحكم من أفطر في صوم التطوع، والكفارة الواجبة على من وطئ مرارا في نهار رمضان. وسنقرأ في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى حكم من مات وعليه صوم، وكذلك صوم النذر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.